السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما بعد، فنواصل الكلام عن أحكام الزكاة التي ذكرها الشيخ مرعي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر، فإذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25، وسبع دينار وتسع دينار، ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم، وثلاثة أسباع درهم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء، ولا زكاة في حلي مباح معدل استعمال أو إعارة، وتجب في الحلي المحرم، وكذا في المباح المعدل الكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، ويخرج عن قيمته إن زادت. قال: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد عن مثقال، وجعله بخنصر يسار أفضل، وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواء، ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس، ويستحب بالعقيق. باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر، وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس، وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت قيمة نصابا بعد السبك والتصفية. تقدم معنا أن الزكاة تجب في عدد من أنواع المال، أولها سائمة بهيمة الأنعام، وثانيها الخارج من الأرض، وثالثها الأثمان، ورابعها عروض التجارة. والمراد بالأثمان ما يجعله الناس ثمنا لغيره من الأشياء، فمن ملك ثمنا وجب عليه أن يزكيه إذا كان لديه النصاب. وكانوا في السابق ليس لديهم ما يجعل ثمنا للأشياء إلا الذهب والفضة، ولذلك قال المؤلف عن الأثمان: هي الذهب والفضة. أما ما سمي باسم الذهب وليس ذهبا حقيقة، كما في تسمية بعضهم للبترول بالذهب الأسود، أو للألماس بالذهب الأبيض، أو البلاتين، أو نحوه، فهذا لا يغير حقيقتها، لأنها ليست ذهبا ولا فضة، ولم تتخذ ثمنا للأشياء. وأما ما اتخذ ثمنا مثل الورق النقدي في زماننا المعاصر، فهذه المسألة لما وردت على الناس فاختلفوا فيها، ثم بحثنا فوجدنا في أقوال الأئمة الأوائل إشارات إلى مثل هذا النوع. فقد قال الإمام مالك: لو أن السلطان أخذ جلود غنم فقطعها وختمها فاتخذت نقودا لجرى فيها حكم النقود. وفي الزمان الأول أيضا كان بعضهم يتخذ النحاس يتخذ من النحاس نقودا، وقد يسمونها الفلوس النافقة، ولما عرض موضوع الورق النقدي في أول ما جاء الناس اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو عروض تجارة لأن المقصود بيعه، هذا القول فيه ما فيه لأنه ليس مرادا لذاته، عروض التجارة تكون مرادا لذاتها. وقال آخرون هو بدل عن الأثمان والنقد، ولكن هذا لا يصح لأن من كان عنده الورق النقدي لو طالب بعوضه من الذهب والفضة ما أعطي ولا قبل. وقال آخرون بل هو فلوس نافقة، ولعل الأظهر أنها أثمان حقيقة، وأن كل واحد منها جنس مستقل، فيترتب على ذلك، وبذلك أفتت المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، وهذا هو الذي يسع الناس، وهو الذي تنطبق عليه حقيقة الورق النقدي. وينبني عليه وجوب الزكاة فيه وجريان الربا وجواز أن يكون رأس مال في الشركة، وهكذا عدد من المسائل المتعلقة بالأثمان. ومقدار والزكاة في الأثمان قد دلت النصوص على وجوبها، وقد قال صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، وقال والذين في أموالهم حق معلوم، ومن أعظم الأموال الأثمان. يدل على ذلك قول عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. في نصوص كثيرة تدل على إيجاب الزكاة في الأثمان، ومقدار الواجب في الأثمان ربع العشر، وطريقة حسابه أن نقسم المال على 100 ثم نضربه في 2.5. مثال ذلك عنده 100 تقسمها على 100 يكون الناتج 1، تضربه في 2.5 يكون الواجب 2.5، أو بقسمته على 40. مثال ذلك عنده 4000، عنده 4000 تقسمها على 40 يخرج 100، حذف صفر من كل واحد منهما 400 ثم اقسمه على 4 يطلع 100. يشترط في الزكاة في الأثمان بلوغ النصاب، فإذا كان الذهب والفضة لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الرق في 190 من الرقة، يعني من الفضة، فإذا بلغت 200 وجب فيها الزكاة. ورحمك الله، وقد جعل النصاب في الذهب 20 مثقالا، أي دينارا، والمثاقيل والدنانير هذه وحدات للوزن، وحدات للوزن. وإذا نظرنا وجدنا أن نصاب الذهب يقرب من 90 جراما، فمن ملك 90 غراما من الذهب فأكثر وجبت عليه الزكاة. وأما بالنسبة للفضة فإن النصاب فيها قرابة 585. إجرام من الفضة. وأما بالنسبة للورق النقدي فننظر إلى قيمته، ننظر إلى هذا الورق النقدي وننظر هل هو أقل من جميع النصابين، نصاب الذهب والفضة، أو هو أكثر من أحدهما. فإذا كان أكثر من أحدهما وجبت فيه الزكاة، ولو كان أقل، ولو كانت قيمته أقل من النصاب في النوع الثاني. المسألة المتعلقة بهذا أن من ملك نقودا متعددة فإنه حينئذ يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ويخرج من أيها شاء. نمثل نصاب الذهب 90 غراما، 90 غراما، نصاب الفضة 585 غراما. لو كان عندك 5000 ريال هل تجيب الزكاة فيها وهل تكون قد بلغت النصاب؟ ننظر هل كم قيمة الذهب، كم غرام الذهب هذه الأيام به؟ 201 ريال الجرام. حينئذ أضربها في 90، 1800 يكون هذا النصاب من الذهب. والفضة نصابها 585 غرام. غرام الفضة كم قيمته في الريال؟ ها؟ كيف ولا بد؟ ها؟ من يقول 400 كيف؟ والله خالد في حاجة يقدر يجيبه الانترنت يعمل لي خصم. ها؟ يعمل لي خصم شيخ بدون خصم. حنا نشوف النصابة الحين تعمل خصم كم؟ طيب قدرنا أنه 40، نضربه في 580، 585 يطلع قرابة أكثر من 20,000. حينئذ يكون الأحظ للفقراء هو نصاب الذهب. نقدر بنصاب الذهب. إذا كان عندي ريالات سعودية لكن لا تبلغ النصاب، دينارات كويتية لا تبلغ النصاب، وريالات قطرية لا تبلغ النصاب، هل يجب علي أن أضم بعضها إلى بعض النظر في مدى تكميل النصاب؟ نقول يجب عليك ذلك. قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو عارية. من يقول لو كان عندك بر القيمي وبر شنفاني ضمت بعضها إلى بعض؟ لو كان عندك تمر سكري وتمر أخلاص فإنه حينئذ يضم بعضها إلى بعض. أعتقد هو يقصد العملات يا حسن الله إليك اللي يحولها على القيمة لقيمة واحد فيه. إذا كان عنده نوعان أو جنسان من الثمار أو من الحبوب، عنده ذرة وبر، فحينئذ هل يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب نقول يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ومثله هنا الذهب والفضة يكمل بعض يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لكن لا نكمل عروض، لا نكمل الذهب والفضة بالخارج من الأرض، ما نكمل لأن هذان مالان، مالان مختلفان. ها 18,000 كم قلنا؟ كم جرام؟ 20 جرام، 90 جرام في 200، 18,000 20 ولا 90؟ سم 20 ولا 90؟ 90 جرام 20 مثقالا، 90 جرام 20 مثقالا. طيب شوف مثل ما لو كان مثلا عندنا دينار وريال، عندنا ريالات سعودية ودينارات كويتية يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. طيب طيب ننتقل إلى زكاة الحلي. الحلي إن كان محرما وجبت زكاته، لأنه لا نجعل الاستعمال المحرم وسيلة لإسقاط الزكاة الواجبة. أما إذا كان عند الإنسان حلي مباح لكنه يؤجره ويأخذ عليه الإجارة، فجمهور أهل العلم قالوا تجب زكاته، طيب عندنا الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية، هل تجب الزكاة فيه؟ مثال ذلك امرأة عندها خواتم، عندها قلب، عندها سوار، عندها أخراص للأذنين، هل تجب الزكاة عليها في هذا الذهب أو لا تجب الزكاة فيه، سواء كانت تستعمله حقيقة أو لا تستعمله؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وعند الجمهور أنه لا تجب الزكاة فيه، واستدلوا على ذلك بحديث لا زكاة في الحلي. وهذا الحديث رواه الدارقطني البيهقي بإسناد فيه عافية بن أيوب ضعيف، واستدلوا ثانيا بأن المقصود في الزكاة إخراج جزء من المال النامي، أما الحلي فإنه لا ينمو ولا يزداد، من ثم لم تجب الزكاة فيه. واستدلوا على ذلك بقياسه على الأموال التي تكون قنية للإنسان، فلا زكاة في بيتك ولا في سيارتك ولا في ثيابك، قالوا فهكذا في الحلي. واستدلوا بآثار عن الصحابة في هذا الباب، ولكن هذه الآثار لا يصح الاستدلال بها لأنه قد وقع اختلاف بين الصحابة، وعند الاختلاف بين الصحابة لا يصح الاحتجاج بقول بعضهم على بعض. وذهب فقهاء الحنفية إلى إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، واستدلوا على ذلك بأدلة منها عموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، لأنها لم تفرق بين ما كان حليا ملبوسا وبين غيره. وقد قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن الذهب والفضة الحلي. واستدلوا على ذلك ثانيا بما ورد من أحاديث خاصة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة من الحلي المعتد للاستعمال أو العارية، فقال للمرأة أتؤدي لما رأى عليها سوارين من ذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار والعياذ بالله. الدليل الثالث على أن الدليل يكفي، والأظهر في هذه المسألة وجوب الزكاة كما هو مذهب الحنفية لعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة. ثم ذكر المؤلف فصلا في استعمالات الذهب والفضة. لا وجه استدعاء ضعيف بعيد لا يدل على الإثبات ولا على النفي. قال: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، فالمساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل وعبادته، وتحليتها يخالف ما قصدته الشريعة من عدم تزويق المساجد بحيث تكون مشغلة للمصلين في صلواتهم. ويباح للذكر الخاتم من الفضة، فيجوز للذكر من لبس الذهب والفضة الخاتم، ويكون خاصة من الفضة. أما الخاتم من الذهب فإنه حرام، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فقال: جمرة من نار، فأخذه الرجل فألقاه. وفي لفظ أنه نزعه من يده فألقاه. أما الخاتم من الفضة فقد أجازه الجمهور، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه. ويستحب أن يجعل بأصبع الخنصر في اليد اليسرى، قد ورد نهي عن وضع الخاتم في الإبهام في السبابة والوسطى. ولبس الخاتم من المباحات وليس من السنن، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم هذا إنما فعله عادة لا على جهة العبادة، فإنه لما قيل له إن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما اتخذ الخاتم. ومن هنا فإن لبس الخاتم ليس سنة، وإنما هو من المباحات. أي قال وتباح قبيعة السيف فقط. السيف له ممسك وله بيت، والقبيعة مأخوذة من القبع الذي يغطى به الرأس، فأجاز جعل الذهب في القبيعة، وقد ورد ذلك عن طائفة من الصحابة. قال وحلية المنطقة، المنطقة ما يشد به وسط الإنسان. والجوشن نوع من أنواع اللباس صغير، والخوذة يوضع على الرأس. قال للركاب، فالركاب لا يجوز جعلها من الذهب، الركاب هو ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. قال واللجام، أي أن اللجام لا يصح أن يتخذ من الذهب، واللجام ما يمسك به فم الدابة. والدواء المراد بها آلة، الآلة أو الوعاء الذي يجعل فيه الحبر. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه، فما اعتاد أمثالها لبس لبسه من مقدار الذهب جاز له، جاز لها أن تتخذه ولو زاد. لكن لو كان الذهب كثيرا جدا أمثالها لا يلبسنه، فإنه على قول الفقهاء تجب زكاة. قال وللرجل والمرأة يجوز لكل واحد منهما التحلي بالجوهر، لأن الحديث إنما ورد في النهي عن التحلي بالذهب والفضة، أما الجوهر والياقوت والزبرجد فهذا مما يستخرج من البحار، ولو كان له ضوء ولمعان، فإنه ليس ذهبا ولا فضة. قال وكره تختمهما، أي الرجل والمرأة، بالحديد، إنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لمن التزمه إذا يقول ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمهما بالحديد. خاتم الحديد رأى طائفة أنه لا يناسب حال الرجال، استدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ووصف أصحابه بما يحذر من فعله. والقول الثاني أن التخاتم بالحديد جائز، لا حرج فيه ولا ينقص من درجة الإنسان، لما ورد في حديث سهل بن سعد أبو العباس، فالرجل الذي خطب امرأة ولم يجد مهرا قال التمس ولو خاتما من حديد. ومثله أيضا الرصاص والنحاس. ويستحب بالعقيق، العقيق نوع من أنواع ما يتزين به، يوضع على الأصابع، والعقيق نوع من أنواع الخوات. وبعض أهل العلم يقول بأن التختم بالعقيق مستحب، وبعضهم يقول هو مباح. الصواب أنه يجوز لبس خاتم الحديد. هذه القاعدة هامة بالنسبة للأشياء التي لا يجوز اتخاذها. الأصل في الذهب أن الرجل لا يجوز له أن يلبسه إلا ما ورد عليه دليل. طبيعة السيف فقط، هذه إلا حرب أو إنها مطلقة. في عادة الحرب. يدخل فيها. يجيزون الفقهاء. نعم. المسح من ذهب وما يجوز. هل هي لباس ولا آنية؟ آنية. كانت آنية من باب أولى. لا تزداد دولة المسح وهو الأظهر. وتلاحظون هذا الفرق في هذا الباب، أنه يفرق بين باب اللباس وباب الآنية. فباب الآنية قد حسم الباب فيه وأغلق، بينما باب اللباس يجيز للنساء ويجيز في أحوال معينة. قال المؤلف: باب زكاة العروض. المراد بالعروض السلع المعدة للبيع، هذه يقال لها عروض. سميت عروضا لأنها تعرض على المشتري، أو لأنها تأتي وتزول، لأنها تأتي وتزول. وقد اختلف أهل العلم في حكم زكاتها. الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن الزكاة في العروض واجبة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: خذ من أموالهم. قال: والذين في أموالهم حق. واستدلوا عليه أيضا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. استدلوا عليه اتفاق الصحابة على إخراج الزكاة في عروض التجارة. وذهب الظاهرية إلى أن العروض ليس فيها زكاة، لكن هذا قول مرجوح. وقد ورد في حديث سلمان: كنا نؤمر أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، لكن فيه ضعف، فيه مجاهيل. كيف نزكي عروض التجارة؟ مقدار النصاب فيها هو نصاب الذهب والفضة. فإذا أردنا أن نزكي العروض قومناها في السوق، كم قيمة السلع في السوق ننظر، فإن بلغت النصاب أخرجنا الزكاة، وإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. ووقت التقويم هو وقت حولان الحول، يبتدئ حولان الحول من بلوغ قيمة ذلك تلك العروض نصابا. ما مقدار النصاب؟ هو مقدار نصاب الذهب والفضة، يلاحظ فيه الأحق للمساكين. إذا بلغت القيمة نصابا فما مقدار الواجب؟ ربع العشر. إذا كان عند الإنسان ذهب ونقود فإنه يضم بعضهما إلى بعض لتكميل النصاب. وهذا لا يكون إلا في العروض وفي زكاة المال فقط، زكاة الأثمان. أما زكاة الخارج من الأرض وزكاة زروع الثمار فلا تضم. عنده ذهب وعروض يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. تلاحظون في هذا أيضا أن انقلاب المال من كون عروض تجارة إلى كون النقود لا يقطع الحول. عنده أرض يريد بيعها، باعها بعد 10 أشهر، بقي ثمنها لديه، نقول يجب عليه أن يزكي هذا الثمن. فلم لو قال لم تبلغ سنة قيل بل بلغت، لأن النقود وأصلها من عروض التجارة حولهما واحد. في جرة العقارات إيش؟ العقارات لا. العقارات هل فيها الزكاة؟ خلوها شوي. قال ننظر للحظر المساكين من الذهب والفضة، ما مقدار الواجب؟ ربع العشر. إذا كان عندك أرض هل فيها زكاة؟ نقول ننظر، إن كنت لا تنوي بيعها فلا زكاة فيها، وإن كنت مترددا أو تجزم بعدم البيع فلا زكاة فيها. ومن لم يكن كذلك وجبت فيه الزكاة. آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولا تملكها ولا الأكل ولا الشرب فيها، لكن لو قدر أن إنسانا عصى اتخذ آنية ذهب وفضة حينئذ نقول ننظر إلى الوزن ونخرج الزكاة بناء على الوزن. هكذا لو كان في عروض التجارة صناعة محرمة حينئذ نلقي الصناعة المحرمة ولا نعتبر قيمتها. من عنده عروض للتجارة أو ورث عروض التجارة متى تجب الزكاة عليه؟ نقول من بداية وجود نية الزكاة، من بداية وجود وقت نية البيع. أيضا من عنده عروض تجارة أو ورث عروض التجارة فنواها للقنية فلا زكاة فيها، لكن لو قلب النية كان ينوي أنها للقنية ثم قال أنوي بيعها، المذهب قالوا إن كان كسبها بالميراث فلا تنتقل لتكون سلعا واجبة الزكاة، والصواب أنه تجب الزكاة فيها لأنها عروض تجارة فتدخل في عموم النصوص. وكونه لم ينوي بيعها في أول الزمان لا يعني استمرار الشرط. قال ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية إلا في حلي اللبس، فلو نواه للاستعمال ثم نواه للوظيفة فنقول متى يبتدئ الحول؟ في نية التجارة. إذا نوى عنده ذهب، عنده عروض تجارة ملكها في شعبان، عند السيارة ملكها في شعبان، لم ينوي بيعها إلا في شوال، فإنه إذا جاء شوال يستأنف الحول ويبتدي حولا جديدا. بعد ذلك ذكر مسألة المعادن التي سألتم عنها قبل قليل قبل أمس، ما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر 2.5%، إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتقنية والتصفية. إذا عنده أرض هل يجب عليه أن يزكيها؟ نقول هذا له أربعة أحوال. الأول أن ينوي بناءها لسكنها والاستراحة فلا زكاة فيها. الثاني من كان ينوي استثمارها بأن يبنيها فيؤجرها هذا أيضا لا زكاة فيها، والزكاة في الأجرة متى استحقها ومضى عليها سنة. النوع الثالث أرض لا يدري ماذا يفعل بها، شو الحكم؟ لا زكاة فيها لعدم وجود نية التجارة. النوع الرابع ما فيه نية تجارة، فهذا يجب عليه أن يزكيه. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العلة في تحريم الذهب، تحريم لبس الذهب على الرجال، كونه ذهبا. لازم نفرق بين لفظة العلة والحكمة. العلة هو الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الحكم عليه، وهو كونه ذهبا. نعم. الله يبارك. ذكرت أن قول الجمهور في الحلية المعد لللبس أنه لا زكاة فيه، وهذا ما تجري عليه الفتية، وقلت الصواب وقوله الحنفية فيه زكاة. نرجو الإيضاح. ما أقدر أوضح أكثر من كذا. في أحد عنده غموض يتكسر تكسر مثل ما كسر ما أخذنا فضة؟ لا يا شيخ، بس عشان أنا ما استوت معايا. يقولون أنه بالنية، إن شاء الله عندك مليار، النية إذا هي لللبس فإذا لا عليها زكاة، أما إذا كانت لغير القصد هو بالنية. قال الله والذين يكنزون الذهب والفضة غير الحلي المستعمل للبس والعارية. الكلام هنا في الحلي المستعمل للبس. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذا نص الآية. نعم. ها أقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هل استثنى الذهب المعد للبس والعارية؟ ما استثنى. كيف تستثنى؟ لكن 99% من البشر الموجودين ما يطلع الزكاة على نحن عندنا مصادر شريعة، كتاب سنة وإجماع وقياس والصحاب. من السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعلكم يدخل في السنة ولا في الإجماع؟ ما يدخل في السنة. وين تطع أكثر من في الأرض؟ يعني أنا سؤالي، لو سئلنا في يوم من الأيام على قولك هذا نقول يعني لك. وبالتالي استبرز نفسه. جزاك الله خير، نفعت الفقير. يقصد العمل الآن على غير القول. ما باقي إشكال؟ لا أحسن الله يجيك، جزاك الله خير، الله قدرك، شرف الله بعلمك. عبرة بالدليل. السؤال عندي من الأمس يا أحسن الله يجيك. خلينا نشوف الأخوان، أخذنا ثلاثة أسئلة منهم بعدين نودي لك. بالنسبة لإصابة الفضة يعني في هذا الوقت المختلف فيه، يعني أنا سمعت 595 قريب 85 و95 تقاربا. طيب شيخ، هنا قول المؤلف كذا أموال السيارة. الأموال اللي عند السيارة في عند بنك الراجحي يزكيها. هذا المقصود اللي قلنا شيخ كذلك أموال الطيارة. هذا الذي يزكيها الشيخ الأموال التي عند السيارة في يصرف فيها للناس يجب عليه أن يزكيها. شيخ المقتضى في نصاب الفضة نعم السبيل معي. نعم المعتبر قيمة أمين العدد. لا القيمة ولا العدد، الوزن. الوزن لو قدر أنهم أصبحوا يتخذون دراهم أو دنانير أكبر مما في عهد النبوة أو أصغر، التفت إلى هذا، التفت إلى وزنه. ورد الآن أمرات، ورد العدد ورد الوزن، يعني الأوقية وزن ولا عدد؟ وزن. مئة درهم. والمئة الدرهم عندهم وزن. لا درهم بالوزن. لأنهم يقسمون الدرهم أقسام متساوية. وبالتالي وزنها واحد ما يختلف. يعني أساس هي الخمس الله إلا الخمس يمكن الضبط هو الوزن. ها؟ يمكن الضبط هو الوزن. وزن. مستشعر نسبة ما يقاطع الحرم هذه دائما مشاهد. ها؟ مستشعر. من؟ مقاطع الحرم هذه دائما مشاهد. هذا اللي يضح. وهي من شاءها خلاف السابق. هل السبحة لباس ولا آنية؟ نعم. ما سأل عن شيء. ما سأل عن حكم عن علة. إيه. علة أنه ذهب. ها؟ الحكمة لا يبنى عليها الحكم ولا يقاس بناء عليها، بالتالي العلة هي التي يقاس عليها. العلة أنه ذهب فلا تقس عليه إلا الذهب، أو العلة أنه ثمن فقس عليه الأثمان فقط. وأما الحكمة فهذا لا يصح بناء الحكم عليها. ما استخرج من المعادن ذهب فضة حديد هذا معدن، ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا كان سيبلغ نصابا بعد السبت والتصفية، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض. هذا هو الغرض. شابه في الركاز، ولذلك هذا أحد القولين في المسألة، والقول الآخر أنه لا يجب فيه الزكاة إلا إذا كان ثمنا. وفي حديث عند أبي داود، أظن عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من المعادن القبلية، وأهل العلم لهم في كلام في الإسناد، نحتاج إلى بحث الإسناد. نعم. أيوة. أو الأرض أو هذا موطن بحثه احياء الموات. سناتي ان شاء الله للتفصيل بين المعادن الجاريه والمعادن الجامده ونبين. خمس كيلوتر ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، والجمهور على أن الخمس دين، أن الخمس زكاة، نعم تأجي الأبحث شيخ. نعم قطع المصاب ما حول النصاب ايش قطع المصاب يعني كل المصاب اذا قل النصاب وهو لم يستكمل الحول انقطع الحول. نعم الاثار موجودة يعني هل هي تكون من مركول الامر ولا يعني جزء تصرف فيها او ما يعثر دي مملوكة ولا غير مملوكة؟ لا شك في من آثار الجاهلية. آثار الجاهلية. إذن هذا ركاز. ركاز. أحكام الركاز. وبالتالي إذا لم يمنع ولي الأمر من أخذه والتقاطه فإن ملتقطه يملكه ويدفع فيه الخمس بمجرد التقاطه. هل المعتمد فيها خاص أم لم يضبطها ضبطا واضحا يعني المعتمد تحصيل اليقين فإن عجز عمل الغالب الظن لا المعتمد أصل جوازه ما لم يكن إصراحا بالنسبة للعقائد ايش رايكم يقول العقارات معدل للتجارة كذا هو يقصد دخل الايجار عروض تجارة تبيع بيتك لا ويقول عروض كلها هو يقصد هذا شيء ها الناس يعني يستعجلون البيوت لها بس أنت قبل قليل قلت الأراضي المقصود بها تجارة أو إيجارة شبه القصر من ذلك من العقارات الموجودة لأهل الناس الناس يشتروها ثم بعد ذلك يبيعونها ثم بعد ذلك إيجارة يعني الإيجارة الأرض العمارة المعد التي تؤجر هل فيها الزكاة؟ نقول عندنا شيء زكاة الأجرة تكون بمرور الحول من تاريخ الاستحقاق وعندنا زكاة العمارة نقول ننظر إلى النية إن كان ينوي بيعها فوجب أن يزكيها ليش بذاتها؟ في العمارة في قيمتها ليش بذات العمارة أنها هي المعدة للبيع لا فيها. إذن عندنا العمائر المؤجرة لا نوعين النوع الأول عمائر لا ينوي أصحابها بيعها فهذه تجب فيها الزكاة في الأجرة إذا مضى عليها حول من تاريخ الاستحقاق ولا تجب الزكاة على عينها النوع الثاني العمارة المعدة للبيع ولو كانت مؤجرة فهذه يجب على الإنسان أن يزكي ذات العمارة فيقيمها إذا مضى عليها حول من تاريخ نية البيع يكتب للبيع أو للإيجار إذن هو صامل يجب عليه أن يزكيها يستهلكون ماذا المبلغ اللي يعني مثلا ما جلس السنة عنده كنا قبل شوي أن غلت الإجارة إذا بقيت سنة من تاريخ الاستحقاق وجبت الزكاة فيها. مفهومه إذا لم تبق سنة فلا زكاة فيها. كررنا ثلاث مرات. أحسن الله إليك. الآن مصلحة الزكاة تأخذ الزكاة على التجار أصبح أنفهم. مثال، هم يحسبون الزكاة على الاستيراد، قد تستورد أنت بضاعة ثم أنت ما تبيعها تخسر فيها، ما حتى ما تريد أن تبيع خسارة ما تنباع، هم يحسب عليك الزكاة على بيان الاستيراد. إذن عندنا خلنا من المصلحة، اسهل مسألة مستقلة. يقول عندي عروض تجارة خاسرة، فنقول يجب عليك أن تزكيها. كيف تزكيها؟ في قيمتها يوم تمام الحول. كم قيمتها؟ تعال يا أهل الخبرة، أنا اشتريتها بخمسمائة ألف. قال أهل الخبرة ما تسوى اليوم إلا عشر تلاف. قلنا لك عشر تلاف ما يسمع ذلك. قدم على المحكمة شكوى ضدهم وقل يجيب البينة أن هذه قيمتها في السوق يوم تمام الحول. شيخ شيخ ما رأيك يعني من يقول لا زكاة في عروض التجارة لعدة أسباب، منها أنه ما فيها دليل خاص، خاصة من وجود المقتضى يعني فيه دليل ما فيه. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا في عروض التجارة. ومن الأمور المتقررة عندهم إخراج الزكاة في عروض التجارة، ولذلك وقع إجماع الصحابة على إيجاب الزكاة في عروض التجارة. لم يوجد مخالف، ما في أحد يخالف. أقوال المشتهرة نزاع متأخر، متى جاء الظاهرية؟ عروض كانت أعمالهم يروض، كانوا يزكونه. في كتب الفقهاء مسألة يسمونها الزكاة الأولية. نعم. ثاني. الثاني شيخ يعني شيخ يمكن ما تضبط يعني في النصاب يعني في مسألة العروض مرة تنزل مرة يبيع زيادة مرة يعني كيف تضبط؟ مسؤوليته يجب عليه ضبط. يقول أنا لماذا لا تكون في قيمة العروض؟ يعني هو مثل يحسب قيمة العروض على هو الواجب في قيمة العروض. لا يعني شك بالمال اللي عنده الموجود ما بغض النظر عن بلوغ النصاب العروض بلغ النصاب المال اللي عنده من العروض بلغ النصاب أو لا، يعني في البداية يشتري مثلا هذه العروض ويقيمها نصاب، في آخر شيء إذا كانت نصابة نصاب ما يحسب العروض ولا يعني يتعب نفسه، لأنه شيء صعب يعني حساب والله. لا صار الواحد وده يبخس الفقراء ويمنع حق الله على شأن صعب عليه. يقول أنا من يمدن الزكاة لأن حساب الزكاة يصعب عليه. نحن يا شيخ درست في كيفية تقييم العروض يا شيخ الزكاة كذا. لا شيخ مو نفس، وإنما يعني أظن أنا ليس استفادة، أظن يعني أبد ما أنا أسهل منها. لو يجي يبيعها، يبيع عنده دكان فيه سلع تجارية أحصوها ما أخذ معه نصف ساعة لهم حاصلات كله جرد ولا يجي معهم شد، إذا جاءت أمور الدنيا ضبطوها. الآن في برامج يعني إن أول ما نجيب البضاعة تدخل في الجهات الفقائية، هذا بعد لا شيخي هذه المسألة مطروحة من زمان يعني الشارع ليس هي مسألة أبد. يجي في شفراعي البقالة من أول صاحب المحل ليس عنده إلا أصناف قليلة أصنته ومع ذلك يحصونه، فكيف الآن؟ فالآن هناك أول أسهل من الآن كثير. سبحانك اللهم.